إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد والحاكم أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذا النورين رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى، كان إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكر الجنة والنار لا يبكي. فقيل له: يا عثمان، إذا وقفت على القبر تبكي، وإذا ذكرت الجنة والنار لا تبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فإنما بعده أهون منه، ومن لم ينج منه فإنما بعده أشد منه. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أيها الإخوة الكرام، ماذا أعددنا لهذا المنزل الذي هو أول منازل الآخرة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المنزل الذي لا يشك مسلم ولا كافر أنه سينزله في يوم من الأيام، ألا وهو القبر. ليس منا أحد يشك في أنه في يوم من الأيام سينزل هذا المنزل. فماذا أعددنا من الزاد، وماذا أعددنا ليؤنس الوحشة في هذا المنزل، ألا وهو القبر. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أول منازل الآخرة، وذلك لأن العبد إذا مات قامت قيامته، العبد إذا مات قامت قيامته، تبدأ أحداث يوم القيامة بالنسبة لكل واحد منا من لحظة وفاته. فلا يؤثر في أحدنا المسافة التي بينه وبين يوم القيامة طالت أو قصرت، فإن الذي يعني كل واحد منا من أهوال يوم القيامة ما يبدأ لحظة وفاته، فهو أول منازل الآخرة. من نجا منه فإنما بعده أهون منه، من نجا في القبر ونجا من عذاب القبر فإنما بعده أهون منه، يهون الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الحساب يوم القيامة ويؤمنهم من العذاب. القبر أيها الإخوة الكرام أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إما أن يكون روضة من رياض الجنة، نسأل الله تعالى أن تكون قبورنا كذلك، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. أيها الإخوة الكرام، إن القبر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو أول منازل الآخرة، فبدخول القبر يستريح المؤمن من تعب الدنيا ونصبها، فهو بداية الراحة والسعادة والسرور للمؤمن. والقبر كذلك بداية العذاب الأليم للكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله تعالى. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. المؤمن يستريح من نصب الدنيا، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالقبر بداية الراحة والسعادة والسرور التام للمؤمن، وذلك أن المؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة، كما جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض على العبد مقعده من الجنة أو النار، أما المؤمن فيعرض عليه مقعده من الجنة غدوة وعشية. غدوة أي في أول النهار، وعشيا أي في آخر النهار، كل يوم مرتين يرى المؤمن مقعده في الجنة وهو في قبره. وأما الكافر فيعرض عليه مقعده من النار غدوة وعشيا، يقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه، يقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. فإذا المؤمن وهو في قبره يبشر بالجنة، ويرى كل يوم منزله في الجنة مرتين، في أول النهار وآخره، كل يوم إلى أن تقوم الساعة. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فيعرض عليه مقعده من النار غدوة وعشيا، ويقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. أيها الإخوة الكرام، لخطورة القبر وما فيه من عذاب أليم أعاذنا الله وإياكم منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ بالله من عذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ بالله من عذاب القبر، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المسلم أن يتعوذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة قبل أن يسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتعوذ من أربع قبل السلام، كل صلاة إذا صليت عليك أن تتعوذ من أربع قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. أربعة أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعوذ منها قبل السلام، منها التعوذ بالله من عذاب القبر. وجاء في حديث أم مبشر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم عذابا تسمعه البهائم، عذابا تسمعه البهائم. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فإذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يعذب في قبره والعياذ بالله تعالى، وأن هذا العذاب تسمعه البهائم. وجاء في الحديث الآخر يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، كل شيء يسمع عذاب القبر، والبهائم والدواب تحس بعذاب المقبورين وتسمعه والعياذ بالله تعالى، ويسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. أيها الإخوة الكرام، لقد أسمع الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عذاب بعض المقبورين ليحذر صلى الله عليه وسلم أمته من هذا المصير الأليم، وجاء ذلك في أحاديث عديدة سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض المقبورين يعذبون. فمن ذلك ما جاء في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، بستان لبني النجار في المدينة، وهو صلى الله عليه وسلم على بغلته إذ حادت به فكادت أن تلقيه، حادت البغلة عن مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمر عليه، فانحرفت البغلة عن هذا المكان حتى كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظهرها. فإذا أقبر ستة أو خمسة، فإذا أقبر ستة أو خمسة، ستة قبور أو خمسة قبور، فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال صلى الله عليه وسلم متى ماتوا؟ قال الرجل في الشرك، ماتوا في الشرك والعياذ بالله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبتلى في قبورها، تمتحن في قبورها، ومنهم من يعذب في قبره، حتى من المسلمين ربما يعذب بعضهم على ذنوبه في القبر، ويكون ذلك نجاة له من عذاب الآخرة، يعني يكون نصيبه من العذاب في قبره. ومنهم من يعذب في القبر ويعذب في النار والعياذ بالله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب سوى الشرك وتحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه في القبر أو في النار والعياذ بالله تعالى، ثم يخرج منها إذا كان من أهل التوحيد. فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لسألت الله تعالى أن يسمعكم الذي أسمع منه، ولولا ألا تدافنوا لسألت الله تعالى أن يسمعكم الذي أسمع منه، أي من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يقول زيد، ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعذبين في قبورهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أمته وحذرها من عذاب القبر ومما يؤدي إلى هذا العذاب. أيها الإخوة الكرام، لقد دل القرآن والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه ثابت في القرآن والسنة، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فمن أدلة القرآن على هذا ما قاله الله عز وجل في سورة غافر عن الرجل المؤمن من آل فرعون، قال سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت الله سبحانه وتعالى عذابين لآل فرعون. العذاب الأول هو عذاب البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا يوافق ما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن الكافر يعرض عليه مقعده من النار كل يوم غدوة وعشية، يقال هذا مقعده حتى تبعث إليه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في مدة البرزخ، وهي المدة التي تفصل بين الدنيا والآخرة. ويوم القيامة أدخلوا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم القيامة يأتي العذاب الثاني وهو أشد العذاب. كذلك أخبر الله سبحانه عن الفاسق والكافر، قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال المفسرون: العذاب الأدنى هو عذاب القبر، هو عذاب القبر الذي يحل بهم بمجرد موتهم أو قتلهم، ولهذا سماه العذاب الأدنى يعني الأقرب، العذاب القريب، وهو الذي يحل بهم بمجرد موتهم أو قتلهم، دون العذاب الأكبر يعني يعذبون هذا العذاب إلى أن يأتي وقت العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فقد أجمع أهل العلم على إثبات عذاب القبر وأنه حق لدلالة القرآن والسنة عليه، ولكن بالرغم من ذلك فإنه يطلع علينا بين الفترة والأخرى من الصحفيين والكتاب وغيرهم من أهل الضلال من يشكك المسلمين في عذاب القبر ويدعي أنه خرافة وأنه لا دليل عليه، وهذا لجهلهم وضلالهم. وهذا من أشراط الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أشراط الساعة أن تنطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالآن هؤلاء الكتاب كل منهم يخوض فيما لا يعلم فيما لا يعرف، ويكذب بما هو معلوم من الدين، ويكذب بما صح في الكتاب والسنة. فعذاب القبر حق كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية: كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فكسرها، بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، ووضع على كل قبر واحدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبسا. والحديث في الصحيحين كما ذكرنا. ففي هذا الحديث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبي هذين القبرين يعذبان في قبورهما، وأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عذابهما. ثم قال: وما يعذبان في كبير، يعني في حسبانهما وفي ظنهما، في ظن الناس أن هذا أمر ليس بكبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بلى، أو في الرواية الأخرى: وإنه لكبير، يعني هو في الحقيقة كبير ولكنهم يحسبون أنه ليس بكبير. ما هو سبب عذاب القبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، كان يتهاون بكشف عورته أمام الناس، فيبول في مكان يمكن أن يراه الناس فيه ولا يبالي بانكشاف عورته، فهذا سبب عذابه. وفي الرواية الأخرى: كان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر من البول، لا يهتم بطهارته من البول ولا يحترز من نجاسة البول، فهذا سبب عذاب الأول. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، فهذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. فإذا علينا أيها الإخوة الكرام أن نحذر من كل ما يؤدي إلى عذاب القبر. أيها الإخوة الكرام، ما هو السبيل إلى النجاة من عذاب القبر والوقاية منه؟ السبيل إلى ذلك هو المداومة على العمل الصالح، المداومة على العمل الصالح والمسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، فإن المعاصي كلها مما يمكن أن يؤدي إلى عذاب القبر. وأما العمل الصالح فإنه وقاية من عذاب القبر، لأن الله سبحانه وتعالى بكرمه أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من مات على شيء بعث عليه، الإنسان إذا مات على عمل صالح بعث على هذا العمل، فخاتمة الإنسان على حسب ما كان يعمل في الدنيا، فمن صلح عمله فهذا أمان له بإذن الله تعالى من عذاب القبر. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يقي من عذاب القبر حفظ سورة الملك وتلاوتها وتدبرها والعمل بما فيها. سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، هذه السورة الكريمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سورة إني لأعلم سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه السورة الكريمة هي المانعة من عذاب القبر، أو المنجية من عذاب القبر كما صح بذلك الحديث، الحديث رواه أحمد وغيره من حديث، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة الملك تبارك الذي بيده الملك هي المانعة وهي المنجية من عذاب القبر، هي المانعة من عذاب القبر، أو هي المانعة وهي المنجية، تنجي من عذاب القبر. ففي هذا الحديث الصحيح أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة الكريمة من حفظها وتلاها بتدبر وعمل بما فيها فإنها بإذن الله من أسباب النجاة من عذاب القبر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن مما ينتظر كل منا في قبره ضغطة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونها علينا. هذه الضغطة لا ينجو منها أحد، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن القبر له ضغطة، ضمة عظيمة يضغط بها على الإنسان إذا قبر، لا ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات، قال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش أو اهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وشهده 70,000 من الملائكة. أنزل الله تعالى هؤلاء الملائكة الكرام، 70,000 من الملائكة شهدوا جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ولقد ضم ضمة ثم فرج عنه، ولقد ضم ضمة ثم فرج عنه، ضم في القبر ضم ثم فرج عنه، فهذه الضمة أو الضغطة لا ينجو منها أحد، نسأل الله تعالى أن يهونها علينا في قبورنا. كذلك أيضا مما ينتظر كل منا أيها الإخوة الكرام في قبره، ذلك الامتحان العظيم، وهو فتنة القبر. فتنة القبر هي الامتحان الذي يكون في القبر. جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة هي الامتحان الذي سيمتحن إياه المسلم في قبره. صفة هذا الامتحان جاءت في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما، وهو حديث طويل مشهور، جاء فيه صفة هذا الامتحان. فجاء فيه أن الممتحن ملكان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، ملكان هما منكر ونكير، هذان هما الممتحن، وأما الممتحن فهو أنا وأنت وكل واحد منا هو ذلك الممتحن الذي سيمتحن هذا الامتحان. وأما أسئلة هذا الامتحان فهي 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ الأسئلة تبدو سهلة ويسيرة، ولكن جوابها لا يسهل إلا على من صلح عمله. الجواب مهما ذكره الإنسان وحفظه في الدنيا لن ينفعه ذلك الحفظ إلا إذا كان عمله صالحا، إذا صلح عمله وفقه الله سبحانه وتعالى لجواب هذا السؤال. فأما المؤمن فإذا قيل له: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ أو ما من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه. هذا جواب المؤمن في قبره. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه من ريحها الطيب، وينعم حتى تقوم الساعة. وأما الفاجر أو المنافق والعياذ بالله تعالى، فإذا سئل هذه الأسئلة: من ربك؟ يقول: ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها لا أدري. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. أو يقول كما جاء في الرواية الأخرى: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقولان له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد على دماغه فيهوي في الأرض 70 خريفا والعياذ بالله تعالى، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله تعالى، وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار، فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله تعالى. ف